الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. في البداية، بعض الأخوة ربما تبدأ الاختبارات عندهم الأسبوع المقبل، إذا كان ما يعارضكم نستمر، وإن كان تجدون في زحمة الأمر لكم. بالنسبة لي أنا، فإن كنتم تجدون أن فيه مضايقة نوقف، يعني يكون غدا بعد أن أتوقف. إذا ما يضايقكم نستمر. إذا ربما تكون عندكم فرصة الأسبوع المقبل، ممكن نأخذ الأسبوع المقبل بعد ذلك نتوقف. ما أدري عن الاختبارات، لأن في اختبارات الثانوية أظن تبدأ من نهاية الأسبوع المقبل. إيش رأيكم؟ على كل حال فكروا، بكرة تخبرون، تشاوروا بينكم أنتم. إن أحببتم التوقف من الأسبوع هذا نتوقف، إن أحببتم أن نأخذ الأسبوع المقبل بعد ذلك نتوقف نتوقف، إن أحببتم نستمر نستمر. قال رحمه الله تعالى: كتاب الوصية. الوصية لغة هي العهد، وتطلق ويراد بها الأمر كذلك. وبعض أهل العلم يسميه كتاب الوصايا، والمعنى كله واحد. قال: تصح الوصية من كل عاقل لم يعاين الموت. مفهومه أن الإنسان إذا عاين الموت لا تصح وصيته ولو مميزا. والمميز إذا أطلق عند أهل العلم من بلغ 7 سنين وهو دون البلوغ، هذا يسمى إيش؟ مميز. قال: أو سفيها. والسفيه المراد به عند أهل العلم من لا يحسن التصرف في ماله. هذا في باب إيش؟ في باب الأموال، لأن السفه يختلف. ففي باب الأموال من لا يحسن التصرف في ماله. ويقولون في باب النكاح: السفيه من لا يحسن معرفة الكفء في النكاح. قال: فتسن بخمس من ترك خيرا، يعني تسن بالخمس. وهذا ما ذهب إليه أبو بكر رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير، وارتضى الله عز وجل لنفسه الخمس. قوله: من ترك خيرا، الخير خيرا هنا المراد بها المال الكثير، لقوله: وهو المال الكثير عرفا، يعني ما تعارف الناس على أنه مال كثير، وهذا يختلف بحسب الأعراف. قال: وتكره لفقير له ورثة، يعني أن الوصية بالخمس تكره لفقير له ورثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة. إذا كان المال قليل وتوصي، ماذا ستبقي لورثتك؟ قال: وتباح له إن كانوا أغنياء. وتباح له إن كانوا أغنياء. وتجب على من عليه حق بلا بينة. وتجب أي الوصية على من عليه حق بلا بينة، يعني أنه عليه حقوق أو يعرف حقوق لا تكون إلا عن طريقه، هذا تجب، وهي المرادة بقوله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلة وله شيء يوصي به إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. يعني هذه في الحقوق إيش التي لا يعلمها إلا هو. أما في الحقوق العامة مثل يكون عليه ديون وأقساط موثقة ومعروفة، هذا إن كتبها وإلا فهي لها من يطالب بها. أما الحقوق التي تكون خفية فهذه هي المعنية بإيش بالمطالبة. قال وتحرم على من له وارث بزائد على الثلث. الزيادة على الثلث محرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. قال وتحرم على من له وارث بزائد على الثلث ولوارث بشيء، يعني كذلك تحرم الوصية لوارث لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. إذن مما سبق نجد أن الوصية تجري عليها الأحكام الخمسة، فقول التسن هذا الحكم الأول يعني الاستحباب، ثم قال وتكره، وقال تباح وتجب وتحرم، وهذه إحدى المسائل التي تجري عليها إيش الأحكام الخمسة عند أهل العلم. قال وتصح وتوقف على إجازة الورثة، يعني إيش لو أوصى بزائد على الثلث مع أنها محرمة لكن تصح، وكذلك لو أوصى لوارث محرم لكن تصح. كيف محرم ولكن تصح؟ محرم لأنه تجاوز ما حد الله عز وجل له، ويوقع الورثة بحرج بين إيش إنفاذ وصيته وبين ما ينفعهم، وتصح لأنه أوصى بها حال عقله. قال وتوقف على إجازة الورثة، يعني إذا أجازوها ورضوها نفذت وإلا ردت. قال والاعتبار بكون من وصي أو وهب له وارثا أو لا عند الموت، الاعتبار بهذا عند الموت. يعني مثلا أوصيت لأخيك وكان أخوك وارثا، نقول هذا إيش تحرم الوصية لأنه وارث، لكن قبل الوفاة حدث لك ولد فكان الاعتبار بالوصية، فإذا حدث لك يعني ابن يكون الأخ محجوب ليس له شيء بسبب الابن، فتكون الوصية الصحيحة لأن العبرة بصحتها ونفاذها عند الموت. هذا معنى قوله والاعتبار بكون من وصي له أو وهب له وارثا أو لا، يعني أو غير وارث عند الموت. ربما يكون إيش يوصي لغير وارث وتكون وصية صحيحة لكن عند الموت ما تصح. مثل ذلك أوصى لأخيه على أن أخاه ليس له أحد، وهذا الموصي له ولد، له أبناء وبنات، ومعلوم أن الأبناء والبنات سوف يحجبون إيش الأخ، ثم نسأل الله العافية حصل موت جماعي لهذه الأسرة كلها في ساعة واحدة، فسوف يكون الوصية لوارث. فإذا الاعتبار في حال بحال الموصي عند موت عند الموت بالنسبة للموصى له. قال وبالإجازة أو الرد بعده، يعني إيش العبرة بالإجازة، بإجازة هذه الوصية أو بعدمها بعد إيش موت الموصي. أما لو أنه أجاز في حالة حياته فإن هذا غير معتبر، له الرجوع بعد وفاته. قال فإن امتنع الموصى له بعد موت الموصي من القبول ومن الرد حكم عليه بالرد وسقط حقه. فإن امتنع الموصى له بعد موت الموصي من القبول ومن الرد حكم عليه بالرد، لأن هذا إما أنك تقبل وإما أن ترد، أما أن شيء يبقى معلق لا، وسقط حقه. وإن قبل ثم رد لزمته، لأنه إيش أبدأ قبول ولم يصح الرد، وتدخل في ملكه من حين قبوله، فما حدث من نماء منفصل قبل ذلك يعني قبل القبول فللورثة، أما النماء المتصل فهو تبع. وتبطل الوصية بخمسة أشياء: برجوع الموصي بقول أو فعل يدل عليه، وبموت الموصى له قبل الموصي، أوصى لزيد بثلث ماله ثم مات زيد قبل إيش هذا الرجل بطلت. قال وبقتله للموصي، إذا قتله استعجل في قتله فإنه يحرم، وتنطبق عليه القاعدة من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. قال وبرده للوصية، إذا رد الوصية ما قبل ثم رد إنما بادر بالرد. قال وبتلف العين المعينة الموصى بها، كذلك لو تلفت، أوصى بجمل ببعيره لزيد، وهذا البعير دون الثلث من ماله، ثم مات هذا البعير فليس له شيء، لكن لو قال أن أنا أوصي بواحد من الجمال لزيد تنفذ الوصية لأنه لم يعين. أما إذا عينه ومات هذا المعين فإنها تبطل الوصية. ثم قال باب الموصى له، الموصى له. قال تصح الوصية لكل من يصح تمليكه ولو مرتدا أو حربيا أو لا يملك، كحمل وبهيمة يصح الوصية له. قال ويصرف في علفها، يعني لو أوصى بثلث ماله للإبل تصرف في الأعلاف، وتصح للمساجد والقناطر ونحوها ونحوها، يعني وتصرف في مصالحها. قال ولله ورسوله، وتصرف في المصالح العامة. وإن وصى بإحراق ثلث ماله، وصى بإحراق الثلث بثلث ماله، يقول أن تصح وتصرف صرف مصرفا شرعيا، بمعنى إيش؟ تصرف في تبخير المساجد. قال صح وصرف في تجمير الكعبة، بمعنى أنه يشتري بخور وغيره. قال وتنوير المساجد وبدفنه في التراب، أنا أوصي بثلث مالي أن يدفن في التراب. يقول صرف في تكفين الموتى، لأن هذا أقرب المعاني لها. قال وبرمله في الماء صرف في عمل سفن للجهاد، هذا من إيش؟ تحويل الوصية لما يوافق الشرع. قال ولا تصح لكنيسة، لو وصى لكنيسة أو بيت نار، لأنها من شعار المجوس. قال أو كتب أو كتب كالتوراة، أوصى بثلث ماله أن يطبع فيها التوراة أو الإنجيل أو ملك أو ملك ملك بفتح الله وهو ملائكة الله، أو ميت أو جني، كل هذا ما تصح. قال ولا لمبهم كهذين، هذا ضياع. فلو أوصى بثلث ماله لمن تصح له الوصية ولمن لا تصح، كان الكل لمن تصح له. يقول هنا مسألة: فلو أوصى بثلث ماله لمن تصح له الوصية ولمن لا تصح له الوصية، كان الكل لمن تصح له، لكن لو أوصى لحي وميت كان للحي النصف فقط. لماذا؟ قالوا لأن الميت لا سبيل لملكه، أما في الأول له ملك لكن لا تصح الوصية له. هذا الفرق. نصف الثاني كيف؟ نصف الثاني وين يروح؟ كان الحي النصف يرجع للورثة، يرجع للورثة. لكن لو أنه قال في وصيته أن المال بينهما هذا يصح، ما يثبت لها إلا النصف. قال فصل: وإذا أوصى لأهل سكته، يعني طريقه، فلأهل زقاقه. الزقاق جمع زق وهو الطرق الصغيرة. قال فلأهل زقاقه حال الوصية، يعني إيش المعتبر حال الوصية؟ لو مثلا قال أنا أوصي بثلث مالي لأهل زقاقي، ثم بعد سنوات انتقل إلى موضع آخر، يكون إيش المعتبر حال الوصية؟ لما أوصى وين كان تكون لأهل الزقاق. قال ولجيرانه تناول 40 دارا من كل جانب، والصغير والصبي والغلام واليافع واليتيم من لم يبلغ. يعني لو أنه إيش قال أنا أوصي بثلث مالي ممن لم يبلغ من ولدي، من يدخل فيه؟ يقول يدخل فيه الصغير ويدخل فيه الصبي ويدخل فيه الغلام ويدخل فيه اليافع واليتيم، لأن هؤلاء كلهم لم يبلغوا. والمميز من بلغ 7. لو أنه قال أنا أوصي بثلث مالي لمن بلغ سن التمييز فقط، قال ومن بلغ 7، والطفل من دون ذلك، والمراهق من قارب البلوغ، والشاب والفتاة من البلوغ إلى 30، والكهل من 30 إلى 50، والشيخ من 50 إلى 70، ثم بعد ذلك هرم، والأيم والعزب من لا زوج له من رجل وامرأة، والبكر من لم يتزوج. هذه الأشياء يذكرون أهل العلم في هذا الباب. لماذا؟ لأنه ربما يوصي لهؤلاء، فلا بد أن تعرف من يدخل في هذا المسمى. لو قال أنا أوصي بثلث مالي للشباب، من الشباب؟ هنا يعرفون لك الشباب. وهذه من فوائد إيش قراءة كتب الفقه، لأن الإنسان ربما لا يدري مضان هذا البحث وأين يوجد، لكن إذا كان قرأ في كتب الفقه يعرف أن هذا في باب الوصايا، وأن هذا المسألة تكون في باب كذا، وأن هذا من فوائد إيش جرد أو قراءة كتب الفقه من أولها إلى آخرها، لا أن ينتقي. قال ورجل ثيب وامرأة ثيبة إذا كانا قد تزوجا، والثيوبة زوال البكارة ولو من غير زوج، سواء بداء أو لمرض أو لسقوط أو غير ذلك. قال والأرامل النساء اللاتي فارقهن أزواجهن بموت أو حياة، يعني تقول لهذه أرملة لمن فارقها زوجها بموت أو حياة. والرهط ما دون 10 من الرجال خاصة، يعني لا تقل للنساء رهط، الرهط خاص للرجال وهم ما دون 10. قال باب الموصى به، يعني الشيء الذي توصي به ما هو الشيء الذي يصح أن توصي به والشيء الذي لا يصح؟ قال تصح الوصية حتى بما لا يصح بيعه كالآبق والشارد. الآبق هو في معنى الشارد، لكن خصوا الآبق بالرقيق والشارد للبهائم. هذا فقط إيش من باب تنويع العبارة، ولا كلاهما قد ذهب وترك من يملكه. قال والطير بالهواء يصح، والحمل بالبطن، واللبن بالضرع وبالمعدوم كبما تحمل أمته أو شجرته أبدا أو مدة معلومة، فإن حصل شيء فللموصى له. إلا حمل الأمة فقيمته يوم وضعه. واضح؟ إذا أوصى بما تحمل، إذا قال رجل أنا أوصي بما تحمل أمتي، فما حملت أمتي من ولد من ذكر أو أنثى فهو لزيد. هذا إيش يعطى قيمته لما يلد، ينظر كم قيمته غرة فيعطى. لماذا؟ قالوا لأن الشرع منع التفريق بين الأم وولدها، فلأجل هذا إيش يعطى القيمة. نقول نعطيك القيمة وانت اشتر فيها. قال إلا حمل الأمة فقيمته يوم وضعه. ما هو قيمته يوم الوصية؟ قال وتصح بغير مال. وهذا فيها فائدة، أنهم إذا قالوا ما لا يصح بيعه وما لا يكون مالا، فالذي لا يكون مال كالكلب والخمر، والذي لا يصح بيعه كالآبق والطير في الهواء، يعني الغير مقدور على تسليمه. قال وتصح بغير مال ككلب مباح النفع، يعني ككلب زرع أو كلب صيد أو ماشية. قال مباح النفع وزيت متنجس، لأنه ممكن إيش ينتفع منها الزيت المتنجس، تطلب به السفن ويستصبح به الناس. قال وتصح بالمنفعة المفردة كخدمة عبد وأجرة دار ونحوها ونحوهما. وتصح بالمبهم كثوب، ويعطى ما يقع عليه الاسم، فإن اختلف الاسم بالعرف والحقيقة غلبت الحقيقة، لأن هذا يحصل لكنه قليل، أن يختلف العرف، عرف الناس يتعرفون على شيء وحقيقته. قال فالشاة والبعير والثور اسم للذكر، يعني إذا قال أنا أوصي ببعير لزيد، يجي زيد يقول أنا أريد هذه الناقة، نقول لا، هو أوصى لك ببعير. فإذا كانت الحقيقة العرفية، إذا كان العرف على هذا يجري. إذا مثلا اختلف الحقيقة والعرف، إذا مثلا يقول أن العرف عند الناس البعير يطلق على الذكر والأنثى، نقول ممكن نعطيه، وكانت الحقيقة تطابق ذلك لكنها قليل. قال فالشاة والبعير والثور اسم للذكر والأنثى من صغير وكبير. يقول فالشاة والبعير والثور اسم للذكر والأنثى من صغير وكبير. الشاة في عرف الفقهاء تطلق على إيش؟ على الذكر يعني الخروف، وعلى الأنثى التي تسمى الرخل رخلة، وعلى العنز، وعلى التيس، كلها تسمى شاة. لكن في حقيقتها تختلف. فهذه فصيلة المعز فيها ذكر وأنثى، وهذه فصيلة الظأن فيها ذكر وأنثى، ويكون للصغير والكبير. قال والحصان والجمل والحمار والبغل والعبد اسم للذكر خاصة. والحجر، الحجر اسم للفرس الأنثى سمى حجر. والأتان والناقة والبقرة اسم للأنثى. والفرس والرقيق اسم لهما. يقول والفرس والرقيق اسم لهما، يعني ايش؟ للذكر والأنثى. والنعجة اسم للأنثى من الظأن، والكبش اسم للذكر الكبير منه، والتيس اسم للذكر الكبير من المعز، والدابة عرفا اسم للذكر والأنثى من الخيل والبغال والحمير. لأن الدابة عرفا تطلق على إيش؟ على ذوات الأربع. قال باب الموصى إليه الذي تؤول إليه الوصية، تصح وصية المسلم إلى كل مسلم مكلف رشيد عدل ولو ظاهرا أو أعمى أو امرأة أو رقيقا، لكن لا يقبل يعني الرقيق إلا بإذن سيده، وتصح من كافر إلى عدل في دينه. يعني وتصح من كافر إلى كافر آخر، لكن إيش؟ عدالته في دينه هو. مثل إيش؟ تصح من نصراني إلى نصراني، هذا النصراني الآخر يعني باق على النصرانية الأولى. قال ويعتبر وجود هذه الصفات عند الوصية والموت، يعني ما تتغير، وللموصى إليه أن يقبله وأن يعزل نفسه متى شاء. يقول وتصح من كافر إلى عدل في دينه، يعني تصح الوصية إلى كافر آخر، يعني أنه يقوم بالوصية، يقوم على الوصية بتنفيذها والرقاء ويعني إعطائها وإيصالها لمستحقها، هذا هو. وكذلك الرقيق تصح الوصية له لكن بإذن السيد، لأنه إيش؟ يحتاج أنه يفرغ نفسه في إيصال هذه الوصية، فلا بد من إذن السيد. فإذا لم يأذن السيد ما تصح. مثلا إنسان أراد أن يوصي بثلث ماله، قال أنا أوصي بثلث مالي لزيد، لكن إيش؟ عامر هو الذي يقوم على هذه الوصية في تنفيذها. فإذا كان عامر هذا رقيق فلا بد من إذن السيد. قال ويعتبر وجود هذه الصفات عند الوصية والموت، وللموصى إليه أن يقبل، لأنه يقبل وأن يعزل نفسه متى شاء. ربما يطول عليه أمر الوصية، مثل موصي بثلث ماله أو بهذه البناء على الفقراء، فسوف يستمر عليه العمل، فله إذا طال الأمد أن يعزل نفسه. طيب إذا عزل نفسه إيش العمل؟ تكون الوصية إلى من؟ للحاكم هو الذي يرفض. قال وتصح الوصية معلقة كإذا بلغ أو حضر أو رشد أو تاب من فسقه. وإن مات زيد فعمر مكانه. مثل الموقف عليه أو ناظر الوقف. وتصح مؤقتة وتصح مؤقتة كزيد وصي سنة ثم عمر. وليس للموصي أن يوصي إلا إن جعل له ذلك. يعني مثل تقول وصي زيد ولزيد أن يوصي من يشاء. قال ولا نظر للحاكم مع الوصي الخاص. الحاكم ما ينظر مع الوصي الخاص إلا في حالة واحدة، إذا ثبت على أن الوصي الخاص ليس بعدل. إذا ثبت أن الوصي الخاص ليس بعدل للحاكم أن يقيم معه، ما يعزله، يقيم معه. قال ولا نظر للحاكم مع الوصي الخاص إذا كان كفأ. ثم قال فصل ولا تصح الوصية إلا في شيء معلوم يملك الموصي فعله كقضاء الدين وتفريق الوصية ورد الحقوق إلى أهلها والنظر في أمر غير مكلف، لا باستيفاء الدين مع رشد وارثه. هذه الأشياء التي يقوم بها الموصى إليه. يقول ولا تصح الوصية إلا في شيء معلوم يملك الموصي فعله، مثل قال كقضاء الدين، يوصي لزيد أنه يقضي دينه، وتفريق الوصية ورد الحقوق إلى أهلها والنظر في أمر غير مكلف. يعني مثلا يقول أنا أوصي زيد أنه يقوم على أولادي غير المكلفين. طبعا غير المكلف أو المكلف هو البالغ العاقل، وغير المكلف من فقد أحدهم. قال لا باستيفاء الدين مع رشد وارثه، إذا كان الوارث رشيد فإنه هو الذي يستوفي الديون. قال ومن وصي في شيء لم يصر وصيا في غيره. هذه يضبطوها عشان تعينكم على الفهم. من وصي في شيء لم يصر وصيا في غيره، وصاه فقط في إدارة هذا الأمر، لا يكون إيش وصيا في غيره. وإن صرف أجنبي الموصى به لمعين في جهته لم يضمنه. إذا صرفه فيما وصي له به فإنه لا ضمان عليه. مثال ذلك قال أنا أوصي زيد أن يصرف ثلث مالي في آل فلان، فإنه لا ضمان عليه لو إيش حصل شيء من الخلل، يعني من غير تعد ولا تفريط. وإن صرف أجنبي الموصى به لمعين في جهته لم يضمنه. وإذا قال له ضع ثلث مالي حيث شئت أو أعطه أو تصدق به على من شئت لم يجز له أخذه، ما يأخذه منه شيء. قال ولا دفعه إلى أقاربه الوارثين لأنه متهم في المحاباة. قال ولا إلى ورثة الموصي ومن مات ببرية ونحوها، ولا حاكم ولا وصية، فلكل مسلم أخذ تركته وبيع ما يراه، يعني إيش مما يظنه فساده أو ما يخشى تلفه أو يخشى تسلط العدو عليه، فإنه له أن يبيعه ويحفظ ماله. مثال ذلك إنسان مات ببرية وأوصى ما عنده أحد هذا وجد ماله، قال أنا ما أستطيع أني أحمل هذه الأموال معي، ممكن يأتيني قطاع طريق ويأخذونه مني، فله أن يبيعه. هذا قال ومن مات ببرية ونحوها ولا حاكم ولا وصي، فلكل مسلم أخذ تركته وبيع ما يراه ويجهزه منها إن كانت، وإلا جهزه من عنده، وله الرجوع بما غرمه يعني عليه من الكفن. إن والرجوع هذا على المشهور من المذهب، إنه إذا نوى الرجوع. نقف على هذا، وصلى الله وسلم. تفضل. قال تحرم على من له وارث بزائد عن الشو، يعني إذا ما عنده وارث يجوز له أن يوصل بأكثر من ثلث أو كل مال. هذا ظاهر عبارته، هذا ظاهر المذهب، أنه إذا كان له وارث يحرم أنه يوصي بزائد على الثلث، وأنه إذا لم يكن له وارث فله. شيخ تفضل. ولا دفع إلى قاربه الوارثين. نعم، يعني أعطيت واحد مثلا أشرطة دينية المخصص فيها أهله ولا، لكن هذا في باب الوصية. أما مثل التوزيع على أشرطة المقصود بها يعني النفع، هذا ما هي بوصية، هذا المقصود بها إيصال النفع والوعظ الديني للناس. فإذا يعني وعظ بها أهله وأنذر عشيرتك الأقربين، يعني المخصص بها. أما يعني الوصية لا، الإنسان إذا عاهد إليك بوصية مال أو غيره أو تفريقه وفوضك قال ضعه حيث شئت، لا تجعل لك منه نصيب ولا لأقاربك الوارثين، لأنك تكون متهم في هذا الشيء، ولا لورثة الموصي. لا، ما يشترط الكتابة، من باب التوثيق فقط. أي نعم، لو أنه أوصى يكفي، العهود والعقود كلها هذه مشافهة، هذا الأصل فيها. لكن هذه يعني الأشياء هذه حصلت إضافية من باب التوثيقات. إيه هذا يكتب الشيء في الشيء المجهول اللي ما يعلم إلا عن طريقه. الموصى له من تصله الوصية، الموصى إليه من يقوم على الوصية. ولذلك هو ذكر شروط الموصى إليه، أن يكون عادلا، السلام عليكم.